مصحة هذه الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وحديث خيركم من طال عمره وحسن عمره عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. هل هذه حديث أما الأول أحد مناصر ماذا يفعل بمناصر ثم بعد حول الله لك ما أسوأ كان هذا وأن هذا الثالث هو مطلع صحيح فالرجال مطلع معكم عمله هو يوم مطلع وساء عمله.